الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السؤال اللي انتهينا إليه: إذا عمى المأموم بعد إتمام صلاته ببطلان، إما صلاته أو صلاة المأموم الآخر، فما هو الحكم؟ الجواب شنو؟ واضح ان هذا عين ببطلان اما وضوئه او وضوء صديقه. فكما انه فعليه فكما لم طول فعليه يحق للمكلف ان يجري قاعدة الفراغ في حق نفسه بلا معارضة بجريانها في حق الثاني لخروجه عن محل الكلام. السؤال الآخر: إذا علم المأموم إما هو لم يتوضأ أو إمامه لم يتوضأ، فما حكم صلاته التي فرغ منها؟ هاي شوي بها تأمل، مو هاي قليل قليل. يلا جرب. أما يعني بتعبير اخر تبدون تقولون المأموم، احنا نتكلم عن المأموم، الإمام ما نشوفه، المأموم لا يتمكن ان يجري قاعدة الفراغ باعتبار علمه لا بعد لا تروحون كلش عدم وهي اوضح العبارة ما عندنا هذا تبون تقولون باعتبار علمه التفصيلي ببطلان صلاته، اما لانه لم يتوضا او لان امامه لم يتوضا، فعلم تفصيل ببطلان صلاته موجود، فحينئذ لا يطبق قاعدة الفراء. اما الامام هذا ما مثل الجوري، ذاك هو راجع له، فالمأموم ما يطبق قاعدة الفراغ. بعد أتوا واحد عنده شاي ولا؟ تقول لماذا؟ جيد جدا جيد جدا. الجواب يعني هكذا الجواب، لأنه في الحقيقة له علم تفصيل بطلان جماعته لا ببطلان صلاته، إذ أقصى ما يحصل أي شيء ترك القراءة، وترك القراءة بمعنى القراءة بمعنى ليست من الأركان. فإذا على هذا الأساس لا يعلم ببطلان تلعيه طبقة على الفراغ لتصحيح جنو ثلاثة جماعة ما عندنا شهود. إذا اكتبوا الجواب ما لم يفترك منه كذا أي للمتابعة جماعة تفتن جماعة باطلة، لكن الصلاة ليش لم تفتن؟ الجواب: قد يقال بعدم تطبيق المكلف المأموم لقاعدة الفراغ باعتبار علمه التفصيلي ببطلان صلاته إما من جهة عدم وضوئه هو أو عدم وضوء الإمام، لكن هو صحيح. شنو الجمل؟ عدم وضوء الإمام. صحيح. ولكن الجواب المذكور باطل باعتبار أن عدم وضوء الإمام لا يوجد بطلان صلاة المأموم، وإنما يوجب بطلان الجماعة وعليه فالمأموم لا خلل في صلاته إلا من جهة احتمال عدم الوضوء أو من باب ترك القراءة، والأول مؤمن منه بقاعدة قراءة، والثاني لا يضر ببركة قاعدة لا تعار أجل. لو كان قد زاد ركنا لأجل المتابعة حكم ببطلان صلاته لبطلان جماعته، بالبعض ما اعتبر. السؤال الجديد، إذا علم الإمام بعد إتمام صلاته إما هو لم يتوضأ أو المأموم لم يتوضأ، فما هو الحكم؟ هذا واضح، ما في شيء. هذا عين السؤال ذات من أحد الأصدقاء، سؤال الجدرة ماذا كان الأصدقاء؟ 14 ما أدري إذا ثلاث رقم تخلي رقم. عين ذلك السؤال من حيث الروح فجوابه جوابه ذه. سؤال جديد، إذا علم جوابه ذه، يعني الإمام يدرك قاعدة الفراغ بعد في حق نفسه بلا معارضة فيه في حق المهم لأنه خارج عن محل ابتلاء. سؤال الجديد، إذا علم المكلف بعد إنهاء صلاته ببطلان إما صلاته أو وضوئه، فما هو الحكم؟ يلا سعد وشنو وتجري، لا قد لا تجري في الصلاة وتجري في الوضوء، شلون مثلا الآن في الصلاة بالتفاعل ما تجري لأنه علم تبطيل موجود دينا ببطلانها، بس يبقى الكلام بالنسبة علما إلى الوضوء. وضوء ما معنى ها؟ لا؟ انتجح بالأمر يجلس على الجنب. اكتب الجواب. اما بالنسبة والجواب اما بالنسبة الى الصلاة فلا تجري فيها قاعدة الفراغ للعلم التفصيلي ببطلانها، اما من جهة بطلان الوضوء او من جهة بطلانها في نفسها وبقطع النظر عن الوضوء، عن بطلان الوضوء، فتبقى صالحة للجريان للحاض الوضوء بلا معارض، ويترتب على ذلك شنو؟ انه يجب عليه اعادة الصلاة من جديد من دون تجديد الوضوء. السؤال الجديد، اذا علم المكلف بعد انهاء صلاته اما بعدم المسح على رأسه او بترك التشهد في صلاته، فما هو الحكم؟ يا واش صارت واحد شنو؟ ثلاثة صحيح. ثلاثة يعني نزل قاعدة الفراقين السلام لعدم الجزم فيما ببطلانها. جيد. طيب الوضوء ان ايضا تدري فيه قاعدة الفراغ، لان الشك بعد الفراغ منه يشك في بطلانه، فلا صحيحة بلا عاجة علما. او يبقى التجلس مشلون قلنا شك بعد الفراغ فلا يعتني به. وهذا تقريبا سؤال تكرار علما الى سؤال سابق، والجواب اللي ذكرناه هناك يأتي هنا، لكن اليوم اريد اضيفا شيء لطيف لا بأس به. اذا اكتب الجواب. هذا السؤال تكرار للسؤال العاشر، فما ذكرناه من الجواب هناك يأتي هنا بأن نقول، أكرر الجواب حتى الإضافة الجديدة أذكرها، بأن نقول الصلاة حيث لا علم ببطلانها فتجري بلحاظها قاعدة الفراغ، والوضوء حيث يشك في بطلانه بعد فراغ منه فلا عبرة بالشك لقاعدة فراغ أيضا. واما التشهد فلا يجب قضاؤه لان الشك فيه بعد الفراغ والقضاء يجب على من علم بفواته وأما الشاك فلا قضاء عليه ما دام ذلك بعد التجاوز عن محل. هذا ما ذكرناه سابقا وعليه لا يجب على المكلف شنو شيء ما عليك لا وضوء ولا اعاده الصلاة ولا تشهد الا انه قد يقال بوجوب الجميع عليه من جديد لأن المكلف يعلم إجمالا إما ببطلان صلاته وضوءه إما ببطلان وضوءه وصلاته في السبع إذا الوضوء باطل صلاة باطل من دون وجود قضاء التشهد عليه لبطلان الصلاة أو إما هذا يجب عليه أو يجب عليه قضاء التشهد من دون أن يكون الوضوء والصلاة باطلين وهذا العلم الإجمالي منجز ومعه فلا يمكن تطبيق قاعدة الفراغ إذ إما أن تطبق في كلا الطرفين وهذا قلت العلم إجمالي أو في أحدهما وهو بلا مرجح فيجب عليه الوضوء من جديد والصلاة وقضاء التشهد وطبيعي يقضي التشهد اولا ثم يقضي الباطل ثم بعد ذلك يتوضا ويقضي الصلاه المناسب لمنجزيه العلم الاجمالي ان يقال هكذا فكروا هذا شلون صحيح يمكن التخلص من هذا العلم الاجمالي وهذا نظير في بعض الامثله انا اجيب لكم وهذا نظير ما اذا علم بوجود اما بوجوب الظهر او بحرمة الجمعة، فكما لا يمكن اجراء البراء عن هذا الطرف وذاك، كذلك في المقام لا يمكن اجراء قاعدة الفراغ بالنسبة لمن؟ للوضوء والصلاة، واجراء قاعدة التجاوز بالنسبة لمن؟ للتشهد، إذ ذلك خلف العلم بثبوتي أحد الأمرين في حقه. ما هذا السؤال يجي يعني في بقية الأسئلة يوشان عن التفصيل يصل لكذا ستطوروا في بقية الأسئلة، لاحظوا تأملوا في ذلك، إذا يجيهم قلوا لي حتى نشوف. على أي حال هذا المطلب ماذا؟ ظريف لطيف، تأملوا، يمكن التخلص من هذا العلم الإجمالي، ما يمكن التخلص، كيف إلى آخره. زين، السؤال الجديد، إذا علم المكلف ببطلان إما وضوء صلاة الصبح أو وضوء صلاة الظهر، فما هو الحكم؟ يقضي 50 و4 وقاعة الفراغ، يعني ما يمكن صحيح. لا بأس بذلك، لا بأس. يقال على انه يعني في الجواب قبل ما نكتب، يقال في الجواب انه بل هكذا يقال في الجواب أنه قاعدة الفراغ متعارضة في من؟ في الطرفين، لأن إجراء في كليهما ما ممكن، وفي أحدهما دون الآخر بلا مرجح، ولكن الذي يحول دون الجزم بذلك شيء، وهو ماذا؟ قاعدة الحيلولة. أدنى قاعدة الحيلولة تقول من شك بعد الفراغ من الوقت في أنه هل أتى بالصلاة أو لم يأتي، شنو حكمه؟ فقد دخل حائل، الرواية هكذا، دخل حائل، يعني نفس انقضاء الوقت هو ماذا؟ حائل، فيما لو شك في أصل إتيان، فكيف لو شك في من؟ في الصحة، لعله شنو؟ بالأولى لا يعتني بشكي، فتجري حينئذ قاعدة الفراغ بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى صلاة التي بيده صلاة شنو؟ الظهر بلا معارضين، لأن تلك أكو مؤمن ماذا؟ هو لذلك انه قد واحد يعني اولوية عرفية اصلا، اذا انت تشك في اصل الاتيان الشارع يقول لك لا تدير بال، فكيف لو فرض على انه شكيت فيما تعلم اسئل، لكن تشك فيما في الصحة، حينئذ اولى هذا اولوية عرفية بعد موجودة، اولى بعدم الاعتناء بالشك، هكذا يمكن ان مخالفة قطعية لفت. زين، اكتب الجواب، فلا بد من التخلص من ذلك العلم الإجمالي ببيان من البيانات، شلون نتخلص بذلك؟ انا اقول تأملوا فيه. زين، والجواب الجواب قد يقال بأن قاعدة الفراغ لا تجري في شيء من الطرفين لكونها متعارضة، إذ إجراؤها في كليهما خلف العلم الإجمالي ببطلان إحدى الصلاتين، وإجراؤها في أحدهما بلا مرجح. وقد يقال في مقابل ذلك إنها تجري عن صلاة الظهر في صلاة الظهر بلا معارض، لأن صلاة الصبح قد انقضى وقتها، وقاعدة الحيلولة تقول المستفادة من بعض الروايات تقول من شك في أصل الإتيان بالصلاة فلا يعتني بشكه إذا كان ذلك بعد انقضاء الوقت. وبالأغلبية العرفية يتفاد عدم الاعتناء للشك لو شنو كان شكا في الصحة بعد الجزم بالإتيان. اي لا شيت هنا الصبح قد وقتها هو هذا صبح ما دام قد وقتها الشاحي يقول لا تعتني بهذا الشيء ليه صاحة الحيلولة يبقى حين من قاعدة شنو صاحة الظهر اللي فيه بيه يجري في قاعدة الفراغ بلا معارض. يعني هكذا يكون النقائب الله إلا أن يقال لا لأنه نعلم أحد يقال أو يقال على أنه لا يمكن تطبيقها في الطرفين للعلم ببطلانها في أحد الطرفين، واحدة واحدة نعلم ببطلانها في أحد الطرفين لا يمكن تطبيق. السؤال الأمين إذا علم المكلف ببطلان إما وضوء صلاة الظهر أو وضوء صلاة العصر فما هو الحكم؟ اكتبوا. قد يجاب هذا تقريبا اتضح من خلال ما سبق وتكرار بما سبق، قد يجاب بأن صلاة العصر يجزم ببطلانها فلا حاجة إلى فلا وجه لتطبيق قاعدة الفراغ بلحاظها، لأنه إن كانت إن لم تكن هي باطلة بنفسها فهي باطلة بسبب بطلان سابق حيث أن إن الترتيب شرط، ويرده أن الترتيب شرط في حالة الالتفات. إليه يكون تطبيق قاعدة الفراغ على الصلاة السابقة معارضا لتطبيقها على الصلاة اللاحقة، وبالتالي يجب إعادة كلتا الصلاتين، يجب إعادة كلتا الصلاتين. وهل يجب إعادة، ولكن يكتفى في مقام الامتثال بالإتيان برباعية واحدة، أما في الذمة غدا إن شاء الله ندخل في إدخال صحة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. متفق أنا ما قلت أنا سابعا؟ إيه فتاة الصحة خلصت إن شاء الله ليست طويلة، بعد ذلك لا ضرر ولا ضرار. اللهم صل على محمد وعلى محمد.